أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله العظيم.